ليلنا الداج الطول يسرى ليلنا الداج الطول يا الغضب بركان كل نفس في الأوطان نفس يا أكتوبر نحن العشنا ثواني زمان قيود مظالم والقوات كان كسورنا غضب بركان كنا بنفسنا في الأوطان نفس Thank you. رأيت الثورة الغالية عالية رفرف وجسارية رأيت الثورة الغالية عالية رفرف وجسارية رأيت الثورة الغالية عالية رفرف وجسارية عليها شعار الثورة الأكبر عليها شعار الثورة الأكبر ولسه بنخدم يا أكتوبر لما يصل في فجرنا ظالم بنخدم يا أكتوبر لما يصل في فجرنا ظالم نحمي شعار ثورا قاوي نحمي شعار ثورا قاوي لما يصل في فجرنا ظالم لما يصل في فجرنا ظالم لما يصل في فجرنا ظالم لما يصل في فجرنا ظالم لما يصل في فجرنا ظالم.